يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الصيد بالرصاص للحمام وغيره من الطيور. الرصاص ينفذ، الرصاص محدد ينفذ، ما هو مثل الحصات، فهو ينفذ بالجسم ويهرق الدم. نعم، فهو حلال. نعم.